أعد هذا السؤال لأن كان هذه الورقة أشخلصنا. من ماذا تذكر؟ الرجال يعني. نعم. والله إن كان يمكن تقب يده، إن كان آلة النطق في اليد يضطرب ولا يسير. عجيب والله. أما أنا شوفوا جماعة، ما أنا بهاريكم، أنا أكلمكم ولا لا؟ جسمي يتحرك. نعم أنا فاهم، وأنا لا أظن أني ما أعرف، قد رميت وسميت ولم أضطر. أي نعم صحيح، لمس العين أو حركة اليد صحيح. إذا أكرم متحرك، إذا قلت بسم الله إنجاب إن شاء الله نطح مية للبر ونجاب إن شاء الله. أنا مهم هذا، أنا أرى أنه ما تأثر. هو مثلا أنت ما تشوف عندك الآن وتشوف الصيف، تبي تقدر على تقدر الميزان خشم البندق على الصيف كذا ولا لا؟ تتحبها المعروف. طيب لما أنها توسطت من فؤادها قلت بسم الله وأطلقت. هذا الأحسن لأنه جسمه كبير شوي. أخذ خمس دقائق. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله في رجل رمى صيدا وغاب عنه الصيد ثم وجد، أيأكله أم لا؟ يعني هي التفصيل. التفصيل وين وجد غيره؟ إذا كان سهم أرض لماذا؟ كيف تفصيل قبل هذا؟ فإن كان لسهم تفصيل يعلم ويكون صيده بينهما. طيب وإن كان ممن لا ندري أسمى أم لا، أيه القاتل؟ نعم يعني إذا كان السهم الأول قاتل والثاني غير قاتل حل، وإن كان بالعكس لا يحل. وين شككنا؟ وين شككنا أيضا لا. ما هو المعراض الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصاب بحبه فكل وإن أصاب بعرضه فلا كان؟ عصا في رأس حديدة محددة يحذفه على الصيد، إن أصاب بعرضه فهو قيد الله، وإن أصاب بحده فهو حلال يؤكل. نعم. في حديث عدي الثاني

لأن الأصل في الأفعال الواقعة من أهلها إيش؟ السلامة وصحة التصرف. ومن فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يأكلوها حتى سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بأكله. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يأتي بمعنى الإذن، لأن قوله أمر ليس معنى أمر تعبد بمعنى أنه يلزمهم أن يفعلوا ذلك، ولكنه أمر بمعنى الإذن. وهكذا كل أمر بعد استئذان فهو للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل خارجي. أما مجرد الأمر الواقع جواب للاستئذان فإنه يكون لإيش؟ للإباحة. هذا هو الأصل. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. قوله ما أنهر، أسنى الآن طيب أجل نقف على حديث آخر. نعم أن يشك نعم إذا أدرك حيا فإنه يذبح. نعم لعل أشترك أن تكون حياة مستقرة ولا أي حياة مستقرة أو غير مستقرة. لا بد أن أقول لا بد أن تكون حياة مستقرة أو ذكرنا ماذا كان هذا خلاص كررناها مرتين لكنك يمكن تبت. هذا يقول أرجو عبد السلام القحطاني ضرب لأن قبول الصيد قد يرغب مالك لا؟ أي نعم، أي لا بأس من المال. والحديث الذي يراد به عن الصيد ليلا ليس من أجل الصيد لكن من أجل أنه خطر على الإنسان. ايش اين وما بجندق الرصاص سيدا جواز اكله قد استفيد. كل اللي بالرصاص سواء الصف والصواب هذه او الرصاص الكبير. لا لا لا ما إيه لما ما دسر لأن هذه بنقول هذه لا تصيب جاموسة. تعرف جاموسة أو في القتلة رصاص. وهذه لا تصيب شاة من الجاموسة ولا أن تقتل. نعم إذا كان المسلم واقع ما يمكن أن يستخدم عدوه يجب عليه حتى نقول ان تركه وترك المتقون اصل لازم. والله سبحانه وتعالى اوجب على المسلمين ان يصابروا 11 ثم قال الان خفض الله عنكم عليهم انكم ضعفاء فان يكن منكم ما في صابر ولا يغلب ما يكفر واذا وجد ضعف اكثر لم يجري

فإذا انتفت الفائدة صار القيام بها عبثا ولغوا، لكن لا يؤدي للتحريم. فإذا ذكر ما به ضرر صار هذا أدعى للبعد عنها واجتنابها. طيب، رجل اتخذ غرضا لسعد، اتخذ غرضا من ورق، نعم يجوز؟ يجوز؟ ليس داره، كيف يكون الورق غرضا؟ كيف يكون الورق غرضا؟ كيف يكون؟ أنا أسأل كيف؟ كيف احتاج؟ ولم أعلم أن الورق يكون جبسا. طيب ايه ايش طعام انت؟ طيب اذا معناه كانك لا تعرف معنى الغرض. ايش معنى الغرض؟ انك مش معنى غرضا هدف. ايش معنى هدف؟ ايش معنى غاية؟ الظاهر انك ما تصورته الان. نعم موسى، احسنت. يجعل شيئا يرمي اليه. هل رايت المترميين يضعون شيئا من بعد ويقول نرمي، ويجعلون الدائره اللي يصيب تكون اجود؟ نعم، إيه، لكنك أجبت بغير ما فهمت. طيب، لو أنه يعلم صيدا من الطيور وأرسل أمامه حمامة حية حتى يلحقها فيصيده، شو البرنامج؟ يجوز؟ يجوز؟ ما جعلها غرضا الآن؟ تقولها وإذا جعل الحمامة هذه فوق الشجرة وجعلها غرضا، ما في مصلحة؟ صح، إذن يجوز لدعاء الحاجة إليه، لأنه لا يمكن تعليم الصيد، تعليم الطير الصيد إلا بهذه الطريقة. رجل عليه جنابة يا عبد السلام، فذبح، هل تحل ذبيحته؟ وغير الصحيح إيش قال آخر؟ الحرام لذلك. من قال بهذا القول؟ هل حكينا أن أحدا قال لا تحل؟ ما هو الدليل على أن زكاة الجنوب حلال؟ ما هو الدليل؟ الأصل حل، أليس الجنوب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المسجد إلا عبر سبيل ويمنع من قراءة القرآن؟ طيب، والذكاء يعني ما هي؟ إذن الدليل عدم الجنوب. ألا هل يوجد دليل إيجابي بأن نقول الدليل كذا وكذا؟